يقول المؤلف رحمه الله: باب القصد والمداومة على العمل. وقال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث قال: سمعت أبي قال: سمعت مسروقا قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قال: قلت: في أي حين كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قل بخير رحمه الله: باب القصد والمداومة على العمل. هذه الترجمة من جملة التراجم التي أوردها البخاري رحمه الله ضمن كتاب الرقاق من صحيحه. والقصد المراد به الاعتدال والتوسط في الأمور، مع على أن يكون ذلك على سنة وعلى منهاج. والمداومة على العمل الاستمرار عليه وعدم الانقطاع عنه، ولا يكون الإنسان يجتهد في بعض الأوقات ثم يترك ويهمل في أوقات أخرى، لأن المداومة على العمل فائدتها أن الإنسان عندما يوافيه الأجل يوافيه على حالة طيبة، بخلاف الذي يجتهد في بعض الأحيان ويهمل ويغفل ويعرض في أحيان أخرى، فإنه قد يوافيه الأجل وهو في حال الغفلة وفي حال الإعراض، فيكون ذلك ضررا عليه وخطرا عليه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الدوام على العمل، ويجيب بأن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، ما داوم عليه صاحبه وإن قل، فقليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قول الله عز وجل: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، المقصود من ذلك المداومة على العمل والاستمرار عليه، لأن الإنسان إذا داوم على الشيء فإنه إذا وافاه الأجل يوافيه وهو على ذلك العمل الطيب. قوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أمر بالاستمرار بالدوام على الخير وعلى الإسلام، وأن الإنسان إذا كان كذلك فإنه إذا وافاه الأجل وفيه وهو على حالة طيبة. والإنسان لا يعلم متى يموت، قد أخفى الله عز وجل الأجال على الناس وأمرهم بالعمل وأمرهم ونهاهم، فإذا لازم المسلم حق الله عز وجل وطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام واستمر على ذلك وداوم على ذلك، فإنه إذا وافاه الأجل وفيه وهو على حالة طيبة. ثم أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة أحاديث، عدة أحاديث، أولها حديث عائشة، أولها حديث عائشة. وقال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث قال: سمعت أبي قال: سمعت مسروقا قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قال: قلت: في أي حين كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ. أورد البخاري رحمه الله أولا حديث عائشة، والذي كان مسروق سألها عن الأحب العمل، أي العمل أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: الدائم، يعني العمل الذي يدوم عليه الإنسان هذا هو الأحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام, وهو أيضا الأحب إلى الله عز وجل كما جاء ذلك في حديث آخر من قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال وإن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فهذا الحديث فيه أنها أن المداومة على العمل أحب العمل إلى الله. وهذا الحديث الذي معنا تجيب فيه عائشة السائل وهو مشروق أن أحب العمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الدائم الذي يداوم عليه الإنسان ولو كان قليلا, فإن الشيء القليل فيه استمرار الطاعة وفيه استمرار الصلة وتقوية الصلة بالله عز وجل دائما وأبدا. ولو كان العمل قليلا فإن العمل إذا كان قليلا واستمر عليه الإنسان يشعر صنيع الإنسان باستمراره بالعمل واستمراره بالطاعة وملازمته للتقوى, وإن قل ذلك العمل الذي يداوم عليه الإنسان. والمقصود من ذلك النوافل والمستحبات, وأما الواجبات والأمور اللازمة فهذا يتعين على الإنسان أن يقوم بها وأن يلتزم بها. الواجبات يتعين على الإنسان الالتزام بها, وأما الأمور المستحبة والأمور المندوبة والأمور المرغب فيها التي هي السنن والنوافل فإن المداومة على العمل ولو كان قليلا العمل منها ولو كان قليلا فهو خير وأفضل من الكثير الذي يحصل في بعض الأحيان ثم تحصل الغفلة في الأحيان الأخرى, كما جاء عن بشر الحافي أنه قيل له إن أناسا يشتغلون في رمضان ويجتهدون فإذا خرج رمضان تركوا, قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان, بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. وإنما المداومة على العمل القليل والاستمرار عليه هو خير وأحب من العمل الذي ينقطع عنه يشتغل في بعض الأحيان وينشط ثم ينقطع عن العمل ويعرض ويكون على خطر أن توافيه المنية هو في حال الإعراض وفي حال الغفلة فيتضرر بذلك. ثم أيضا يدلنا هذا على ما كان عليه سلف هذه الأمة من الحرص على معرفة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان أحب منها إليه ليقتدوا به وليأتسوا به رحمة الله تعالى عليهم, فإنهم الحريصون على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام, ولهذا يسألون عن أحب الأعمال إليه, عن أحب العمل إليه ليحرصوا على الإتيان به اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام, يعرفون ما كان أحب إليه فيكونون أسرع مبادرة وأكثر حرصا على الإتيان في هذا العمل والمتابعة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بذلك. ثم إنه سأل عن يعني متى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لصلاة الليل أو لقيام الليل, قالت إذا سمع الصارخ, المقصود به الديك, الديك عندما يؤذن ويصيح في الليل, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في ذلك الوقت الذي يسمع فيه صوت الديك عندما يحصل منه الصياح في الليل. ثم الإسناد في أوله عبدان شيخ البخاري, وهذا لقب يلقب به عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي وهو مشهور بلقبه, ولهذا يكثر البخاري من ذكره بلقبه, قد يذكره بنسبه ولكنه لشهرته باللقب كثيرا ما يريده يأتي به يذكره بلقبه. وعبدان مأخوذ من عبد الله, عبدان مأخوذ ابن عبد الله، يعني لقب مأخوذ من الاسم، كما يؤخذ من عبد الله عباد، ويؤخذ منه عبد الله، ويؤخذ منه عبدان. فالألقاب أحيانا تؤخذ من الأسماء وتشتق من الأسماء وتنحت منها، وهذا من هذا القبيل، وهذا الذي هو عبدان وعبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي من هذا القبيل. ويروي عن أبيه، ويروي عن أبيه عثمان بن جبلة المروزي. معرفة ألقاب أو أسماء ذوي الألقاب أو ألقاب المسمين فيها فائدة كبيرة، لأن الإنسان إذا عرف ذلك لا يظن أن الشخص الواحد شخصين، لأن الذي لا يعرف أن عبدان هو لقب لعبد الله بن عثمان قد يظن إذا وجد مرة اسم عبدان ومرة اسم عبد الله بن عثمان يظن أن هذا غير هذا، ويظن الشخص الواحد شخصين، ولكنه إذا عرف أن هذا اسم وهذا لقب عرف أنه سواء جاء بهذه الصيغة أو جاء بهذه الصيغة فالمراد بها شخص واحد ولا يراد بها شخصين. وإذا ففائدة معرفة ألقاب أصحاب الأسماء، أصحاب ألقاب المحدثين وأسمائهم، ألقاب المسمين وأسماؤهم الذين لهم ألقاب اشتهروا بها ولهم أسماء معروفون بها، فائدة ذلك أنه يندفع في هذه المعرفة أن يظن أن الشخص الواحد شخصين، وأنه شخص واحد مرة يذكر بلقبه ومرة يذكر باسمه. وقال حدثنا قتيبة، وقال حدثنا قتيبة عن مالك، وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة من طريق آخر وليس فيه ذكر أن هذا جوابا عن سؤال، إنما أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحكي وتبين ما هو العمل الأحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: كان حب العمل إلى الله الذي يداوم عليه صاحبه، الذي يداوم عليه صاحبه. وهذا الحديث الثاني فيه بيان كان أحب العمل، كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، وهو بمعنى الأول هو الطريقة الأولى. سأل مسروق عائشة: أي العمل أحب إلى الله؟ فأجابت بأنه الذي يداوم عليه الدائم. وهذا بيّنت عائشة أن أحب العمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، يعني يلازمه ويستمر عليه ولو كان قليلا، فإنه كما يقولون: قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. وقد عرفنا فائدة المداومة وثمرتها، وهي أن الإنسان يكون دائما على صلة بالله وقوية صلة بالله سبحانه وتعالى بمداومته على العمل ولو كان قليلا. ولأن المداومة ولو قلت تقابل الانقطاع والإعراض والانصراف الذي فيه خطر، وعلى صاحبه خطر من أن توافيه المنية وهو معرض وغافل عن الله سبحانه وتعالى وعن التقرب إليه بالأعمال الصالحة التي ترفع الإنسان درجات عند الله سبحانه وتعالى. وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدنيا والقصد القصد تبلغوا. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا الذي يتغمد الله برحمة منه. في هذا بيان أن الأعمال التي يعملها العباد الأعمال الصالحة التي يعملها العباد أن مرجعها ومردها إلى فضل الله سبحانه وتعالى وإلى إحسانه, فهو الذي يوفق لفعلها, ولو لم يوفق لفعلها ما وجدت تلك الأفعال. وإذا فالعمل لا يكون صاحبه مستحقا الجنة على المعاوضة وكأنه بمجرد عمله يستحق ويعطى هذا معاوضة كما يكون بين الناس في الدنيا إذا عمل عامل لإنسان عملا استحق عليه الأجرة وليس له منة ولا فضل بإعطاه الأجرة لأنها مقابل عمل. ليس الأمر كذلك بالنسبة للأعمال الصالحة, فإن الله تعالى له الفضل والمنة حيث وفق لها وأعان عليها ثم وفق للثواب عليها ووفق للسبب ووفق للمسبب. تفضل بالسبب الصالح العمل الصالح حيث أعان عليه ويسر أسبابه ومكن من فعله, ثم تفضل بالنتائج والثمرات التي تترتب على ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام لن ينجي أحدا منكم عمله, المقصود من ذلك أن الأعمال أو أن الجزاء على الأعمال ليس من قبيل المعاوضة كما يحصل بين العباد, وإنما الفضل من الله عز وجل حاصل في البداية والنهاية, في السبب والمسبب, في الوسيلة والغاية, كل ذلك بفضل الله عز وجل وبرحمته وإحسانه وجوده وكرمه. وفي بعض الألفاظ لن يدخل أحد منكم بعمله الجنة ذكر الباء, المقصود من ذلك هذه الباء يعني اللي في باء المعاوضة. قد جاء في القرآن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون, هذه الباء هي باء السببية, يعني باء السببية الله عز وجل جعل الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة, وهذه الأعمال الصالحة التي هي سبب في دخول الجنة الله تعالى هو الذي تفضل بالسبب وتفضل بالمسبب, فالسبب فضل من الله والمسبب فضل من الله. السبب الذي هو العمل الصالح حصل بتفضل الله عز وجل وإحسانه, والمسبب الذي هو الثمرة والنتيجة والجزاء والثواب هو بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن فلا تنافي بين الآية والحديث, فإن المنفي بالحديث غير المثبت في الآية, لأن المنفي بالحديث يعني المعاوضة كما يحصل بالنسبة للعاملين في الدنيا عندما يعمل لديهم عامل يتعين عليهم أن يعوضوه أجرته على سبيل المعاوضة عمل في مقابله عوض وهو الأجر. لكن الذي في القرآن قل جنة ابنكم تعملون أي بسبب أعمالكم، لكن ليس معنى ذلك أن هذا أن الله عز وجل ليس له فضل ولا منه ليس له منه، بل الله تعالى هو المتفضل بالتوفيق للعمل والمتفضل بإعطاء الثواب على العمل. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي أحد منكم عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام عصمه الله عز وجل وجعل ووفقه للأعمال وجعل الأعمال تصدر منه على التمام والكمال. قالوا ولا أنت يا رسول الله الذي عصمه الله عز وجل وطهره ونزهه، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنت. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه معصوم لم يدخل بعمله الجنة وإنما هو بفضل الله عز وجل، فغيره ممن هو دونهم باب أولى، ممن كان من هو دونهم باب أولى. إذا كان هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم والذي يحصل منه إلا طاعة والملازمة في الطاعة لا يدخل بعمله الجنة يعني على المعاوضة، وإنما هو بالفضل والإحسان من الله عز وجل، فإذا غيره من باب أولى أن يكون كذلك. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضل، أن يتغمد الله برحمة منه وفضل. قال سددوا، قال سددوا وقاربوا، قال ثم قال سددوا وقاربوا. لما ذكر أن الأعمال ليست هي التي تدخل الجنة بذاتها، وأن الله عز وجل له الفضل وله المنة في التوفيق لها، وأن الإنسان لولا فضل الله عز وجل وتوفيقه لحصول العمل ما حصل منه العمل، أرشد إلى أن الأعمال لا بد منها، والأعمال العباد مأمورون بها، والله عز وجل قدر الأسباب وقدر المسببات. لهذا لما قال الرسول الكريم عليه السلام لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمل هل هو في شيء فرغ منه أو في شيء يستقبل، قال بل في شيء فرغ منه، يعني كله بقضاء وقدر، سبق به القضاء والقدر. قالوا فيما العمل، أنا أتكل على كتابنا وندع العمل، قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالأعمال وإن كانت بقدر، والأعمال الصالحة وإن كانت بفضل الله عز وجل وبقدره، إلا أن العبد مطلوب منه أن يعمل ويقدم بمشيئته وإرادته على ما ينفعه، وقد يقدم بمشيئته وإرادته على ما يضره. وكل ما يقع من طاعة ومعصية فهو بقضاء الله عز وجل وقدره وخلقه وإيجابه سبحانه وتعالى. لا يقع في ملك الله إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى العمل وأن يكون على السداد وأن يكون على السنة وعلى قصد وسداد، وأن لا يكون هناك إفراط ولا تفريط، لا يكون هناك إفراط وهو الشدة والعمل المضني المنهك الذي يؤدي إلى الملال وإلى الترك، ولا التفريط والإهمال الذي يؤدي إلى الضياع والتقصير والإهمال وعدم العمل. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى السداد قال سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة. الغدو الذهاب في أول النهار والرواح الذهاب بعد منتصف النهار عندما يأتي الزوال يبدأ الرواح. الصباح والمساء هي الغدو والرواح. اغدوا وروحوا وشيء من الدلجة الذي هو السير في الليل، لأن الدلجة هي السير في الليل، لهذا قال شيء من الدلجة ليس الليل كله، لأن السير الطويل والعمل الدائم المنهك يؤدي إلى الملال ويؤدي إلى التعب. ولهذا جاء بعض في الأثر فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، يعني الذي دائم يمشي ودائم على راحلته في سفر ولا يجعل راحلته تستريح وهو نفسه يستريح، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، لأنه يؤدي إلى أن تتعب راحلته وأن تكل وأن تسأم وأن تهلك بسبب الاستمرار الذي لا راحة معه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن حب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل ذلك العمل. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، يعني معناه أن العمل يكون في الليل والنهار، والمقصود من ذلك الأعمال الصالحة التي يحرص الإنسان عليها في الليل والنهار. النهار مثلا صيام والليل قيام، ولكن القيام لا يكون الليل كله بحيث يؤدي إلى تفويت المصالح الأخرى التي يتعين على الإنسان أن يقوم بها. ولهذا قال وشيء من الدلجة، كما أنه في السير والمسافات يمشي الإنسان في الصباح وفي المساء وشيء من الليل، ويكون بذلك لم ينهك نفسه ولم ينهك راحلته. كذلك بالنسبة للأعمال الصالحة، يصوم الإنسان ويعمل الأعمال الصالحة في الصباح وفي المساء ويؤدي ما أمكن من صلاة الليل من غير إنهاك لنفسه واضطرار لها إلى أن تسأم وأن تترك العمل بسبب الكثرة التي تؤدي إلى الملل. القصد القصد تبلغه، القصد القصد تبلغه، يعني ان هذا يبين ما تقدم من السداد والمقاربة، وان فيه الحذف والاغراء على القصد، وهو لزوم السنة والسير فيها على وجه لا يؤدي الى الإفراط ولا إلى التفريط، وإنما بتوسط واعتدال وعمل دائم وملازمة للعمل لا إهمال، لا يكون معه عمل ولا عمل منهك مضني يؤدي إلى الانقطاع وعدم الاستمرار على العمل. وقال حدثنا عبد العزيز، وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. عائشة. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث عائشة الذي يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجي واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة وأن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. هذا مثل الذي قبله إلا أن هذا فيه بيان, البيان من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل القليل الدائم أحب إلى الله, هو أحب إلى الله عز وجل, لأن الذي مضى أن الدائم هو الأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله أن العمل الدائم هو الأحب إلى الله عز وجل, أحب العمل إلى الله ما دوم عليه صاحبه وإن قل. بهذا دليل على إثبات صفة المحبة لله عز وجل, وأن المحبوبات إليه تتفاوت, وأن أحب العمل إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه وإن قل, فصفة متفاضلة فيه ما هو محبوب وفيه ما هو أحب. في هذا بيان ما شيء مما كان أحب إلى الله عز وجل هو العمل الدائم المستمر ولو كان قليلا, العمل الدائم المستمر ولو كان قليلا. وإذا فالقليل الدائم هو الأحب إلى الله والأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن الأحب إلى الله هو الأحب إلى رسول الله, كلما كان لله أحب فهو لرسوله صلى الله عليه وسلم أحب, لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. وهذا ولهذا ما جاء في حديث موضوع من بيان التفاوت والاختلاف فيما كان أحب إلى الله وما كان أحب إلى رسول الله, وأن الشيء قد يكون أحب إلى الله وغيره أحب إلى رسول الله. ورد حديث الموضوع يقول لفظه أن سلم قال اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكني أحب البقاع إليك, فأسكني أحب البقاع إليك. فهذا فيه بيان أن التفاوت بين محبة الله ومحبة الرسول, وأنه يكون الشيء أحب إلى الله ولا أحب إلى رسوله غير ذلك, وهذا باطل. والحديث الذي ورد في هذا موضوع أم أنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكني أحب البلاد إليك, هذا حديث موضوع, ولفظه أيضا يدل على وضعه وعلى بطلانه, وهو بيان التفاوت وأن هناك تفاوت بين ما كان أحب إلى الله وأحب إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. بل إن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كما قال كما جاء في الحديث الصحيح قال لما خرج من مكة نظر إليها قال أما إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أنني أخرجت ما خرجت, يعني لولا أن قومه أخرجوه ما خرج. فقال عن مكة إن أحب البلاد إلى الله وأنه ما خرج منها إلا لأنه أخرج, ما خرج منها رغبة وإنما خرج لأنه أوذي في سبيل الله عز وجل فخرج منها. فهذه الحديث الذي معنا بعضها يقول إن أحب العمل إلى الرسول ما داوم عليه صاحبه أو الدائم, وهذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. معنى قارب سدد وقارب يعني المقاربة في العمل وعدم الإنهاك فيه. قال حدثنا محمد بن عرعرة

قال حدثنا محمد بن الزبر قال حد من زبرقان بس مكتوب الزبر يا شيخ ما عندي قان؟ لا ما ما في شيء وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الزبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدنا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. قال أظنه عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. وقال عفان حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وأبشروا. وقال مجاهد سدادا سديدا صدقا. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يجي فإنه لا يدخل أحدا عمله الجنة عمله الجنة أحدا عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله. قالوا ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا يتغمدني الله بمغفرة منه وفضل ورحمة بمغفرة منه ورحمة. ثم قال أظنه عن أبي أظنه عن أبي النضر عن أبي سلمة. القائل أظنه هو شيخ البخاري علي بن مدين، والمقصود من ذلك أنه يظن أن بين موسى بن عقبة وأبي سلمة أن بينهما أبا النضر. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد ذلك الطريقة المعلقة التي فيها بيان أنه ليس هناك واسطة بين موسى بن عقبة وبين أبي سلمة التي صرح فيها بالسماع. قال سمعت أبا سلمة سمعت قال عفان قال عفان وقال عفان قال حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة قال سمعت أبا سلمة يعني ما هناك واسطة، يعني كما ظن علي بن مديني أن هناك أن أبا النضر وقع أو أنه واسطة بين موسى بن عقبة وبين أبي سلمة، فإن هذه الطريقة المعلقة التي ذكرها البخاري عن وهيب عن عفان عن وهيب أنه ليس هناك واسطة، وإنما هو متصل بين موسى بن عقبة وبين أبي سلمة. وقال مجاهد سدادا سديدا صدقا. وقال مجاهد سدادا سديدا صدقا، يعني قيل أن هذا الكلام عن مجاهد في تفسير قول الله عز وجل الله أقول قولا سديدا، قال السديد هو السداد وهو الصدق، يعني يفسر بالسداد ويفسر بالصدق يعني القول. الله أقول قولا سديدا يعني قولا سدادا أو قولا صدقا، فيوصف أو يفسر السديد بأنه السداد المسدد الذي هو على السداد وعلى الصواب وعلى الحق، وكذلك الذي هو الصدق. يقول الله وقوله قولا سديدا يعني قولا سدادا أو قولا صدقا. وقال حدثنا إبراهيم مقصود بخير رحمه الله من إيراد الحديث في باب القصد والمداومة على العمل، أنه لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى رؤيته الجنة والنار وأنه ما رأى هذا اليوم من الخير والشر، الخير الذي في الجنة والشر الذي في النار، أن هذا يقتضي العمل ويقتضي المداومة على العمل حتى يختم الإنسان بخاتمة طيبة. يظفر بدخول الجنة ويسلم من دخول النار. انتهى باب جديد. ما في حديث ثاني في باب جديد. طيب نقف نقف نجيب على نجيب على يعني مقصود يعملوا يعملوا من الأعمال ما تقولون أو ائتوا من الأعمال ما تقولون. كان يقوم إذا سمع الصارخ. نعم. صارخ الديك. الديك. صارخ والديك. إذا صاح في الليل. يعني يقوم. اليسرى والمعراج حق. اليسرى والمعراج حق.